فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سبحانه عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم سبحان الله. فهل ترى لهم من باقية فهل ترى لهم من باقية فهل ترى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة Oh.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم